بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب يسمعون الآية، يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. ومن هذه حديث الحمد لله واضحة. قال: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة قال قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: بالتراب لحيتي. قال: باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعون الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. يعني يسمع الإمام الآية، يعني في الصلاة السرية يسمع المصلين. وهذا خلافا لمن قال يسجد للسهو إذا يعني جهر في موضع الإسراء، فيرد على هذا المذهب بهذا الحديث الواضح. ولا باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح، ومر معنا أنه يفعل ذلك أيضا في العصر. وهذا يبدو أنه هو الأصل، والركعة الأولى يطول فيها لأجل أن يدرك الناس عادة. ولذلك قال عطاء: إني أحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء. لكن نحن لا نقول أن هذه هي العلة وحدها، يكون هذه سنة، لكن يحتمل هذا، لأننا إذا قلنا أن هذه العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فسنترك التطويل في الركعة الأولى إذا صلينا وحدنا بغير جماعة. نعم. وأما أبو حنيفة فقال يطول في أولى الصبح خاصة. ولا يطول في الصلوات الأخرى. وكان يطول في الأوليين ويحدث في الأخرين. هل نحمله على أن التطويل يكون في الركعة الأولى الثانية، أم نحمله أيضا على التساوي في الركعتين الأوليين؟ لا، هو أمر نسبي، يعني الركعتين الأوليين بالنسبة للركعتين الأخرين يطيل فيهما أكثر من الأوليين، والركعة الأولى بالنسبة للركعة الثانية تكون أطول من الثاني. يعني الصفة واحدة فقط، تطويل في الأولى والتقصير في الثاني أقل منها، ليس التساوي. نعم. قال باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء، أي اللهم استجب. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة يقول للمؤذن، فكان أبو هريرة نادي الإمام ويقول: لا تفتني بآمين. والإمام هو مروان أو العلاء بن الحضرمي. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا، يعني التأمين، فإنه ثابت. واليهود حسدتنا على التأمين، كان أبو هريرة يسوي الصفوف وينادي الإمام: لا تسبقني بأمين، لكي ينال هذا الأجر العظيم. وأمين إذا قاله المأموم ويؤمن على الفاتحة وعلى هذه الدعوة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيدعو الله سبحانه وتعالى بالهداية إلى صراط الذين أنعم عليهم سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يعني يدعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة بالسلفية، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم السلفيون، هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم أهدى الناس، فإن آمنوا مثل ما آمنتم فقد اهتدوا، فالهداية كل هداية معه. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وتدعو الله أيضا بأن يصرفك عن صراط المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ومن تشبه بهما من أهل الفرق الضالة وأهل البدع المنحرفة، وأن لا يجعلك الله من جماعة التبليغ ولا من جماعة الإخوان، ولا الله سبحانه وتعالى نجاك من هذا ونجيك. فهذه في كل ركعة تدعو الله بهذا، ألا تنحرف ولا تكون مع الدواعش ولا مع الفواحش هذه، فتكون مع المؤمنين السلفيين. هذه في كل صلاة، بل في كل ركعة تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا. وخالف في التأمين جماعة من العلماء، سواء كانوا حنفية أو المالكية، وبعضهم قال لا يؤمن أصلا، وبعضهم قال يؤمن لكن سرا. على كل حال، كان ابن عمر يحرص على ذلك إذا أمن الناس، أمن معهم يرى ذلك من السنة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ذكره البخاري: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وآمين بالقصر هكذا آمين، لكن ما يقول آمين، هذا غلط، وإنما لا يمد الأولى، إذا مد الأخرى ما في بأس. وإذا قال آمين قاصدين، هذا خطأ أيضا في المعنى. وبعض الناس يسبق الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمن، فلا تسبق الإمام. مسكين الإمام يقول والضالين، ما يأخذ نفسه إلا وسيامين، ولا ويسبقونه بهذا، هذا خطأ ظاهر. إذا أمن فأمنوا، يعني إذا شرع في التأمين اشرعوا فيه، لابد أن يبدأ هو. وهذا كثير ما ينبه عليه يعني كان الشيخ الألباني رحمه الله، ومع ذلك قليل من يفعله. الشيخ الموافقة هنا أم المتابعة؟ الموافقة يعني بمعنى أن يبدأ يشرع فتشرع معه، فالملائكة تؤمن أيضا، وهذا إذا لم يكن في صلاة الجماعة إلا هذا كفى. إذا لم يكن في صلاة الجماعة إلا هذه النعمة العظيمة لكفى، أن الملائكة تؤمن على أن يهديك الله. لابد تستذكر هذه المعاني في قلبك، تستحضرها في نفسك حينما تقرأ وحينما تؤمن. أولا تتبع السنة في التأمين، ثانيا يعني يكون لك نية في هداية من معك من الناس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى صراط مستقيم، يعني المصلين معك. وأيضا تستحضر أنه قد يكون فيه منهم رجل صالح يستجيب الله سبحانه وتعالى له، فتنتفع به يعني نفع عظيم في الدنيا والآخرة في الهداية. وأيضا الملائكة تكون حاضرة وتؤمن على هذا، لذلك ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على الإيش؟ السلام والتأمين. وأمين. ماذا يقول آمين؟ يعني إذا قال الإمام قل مع الإمام، إذا شرع الإمام في قول أنت قل شيخنا، يعني ما دليل أن يعني أننا نقولها مع فالموافقة حديث. يعني أنت شيخنا باخذ مثلا يعني إذا كبر تكبر ولا سجد تسجد ودارك في القول، يعني كلها بعد ما ينتهي الإمام منها نبدأ. لكن هنا إذا شرع فيها تشرع فيها لأجل الموافقة هذه التي جاء فيها الحديث. كيف أثار هذا الحديث؟ ما يحتاج أثار. قال له لا تسبقني بأمين أبو هريرة، يعني لا تقول أمين قبلي وتخلص منها، لأن هذا التأمين كان أبو هريرة مؤذنا للعلاء بن الحضرمي الذي كان أميرا على البحرين، وشرط عليه أن لا يسبقه بأمين. الأمين هذه عظيمة جدا، لا يستهان بها، هذه لا يستهان بها أبدا. هذه قصة وهذه قصة. شيخنا إذا دعا بجد ورشد هل يجوز لك في نفسك التأمين؟ إنه إيش؟ إذا داعي يدعو في الدعاء هل يجوز له في التأمين في الدعاء؟ يجوز له ماذا؟ تأمين. يعني يدعو في نفسه. هل يؤمن الشخص على دعائه؟ لا ما ورد شيء مثل هذا. أنت بتدعو في آخر ماذا يقول؟ نعم في آخر الدعاء ماذا يقول؟ هذا أمين لو واحد دعا وأنت تسمع. في نفسي فقط هو أنا يدعو إنما في ساجدة أو في آخر وقت. بس خلاص. لا هو دعا وخلاص. هناك يمد بها صوته. هذا مد طبيعي. هذا مد طبيعي ركعتين حركتين. قال أن موسى عليه السلام دعا وهارون أمن، قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، وما حكم التأمين؟ طبعا تعرف طبق قاعدة نعم أنها الأصل الوجوب. كان صلى الله عليه وسلم يجهر بأمين إذا خلى ولا الضالين ويرفع صوته به ولا الضالين. والموافقة فإنه من وافق قول الحافظ وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان. قال ابن منير الحكمة في إثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة الإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظا. وأي نوع من الملائكة، الحافظة أو الذين يتعاقبون فينا أو يشهدون الصلاة أو في رواية وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافق ذلك قول أهل السماء فهذا يعني شيء عظيم جدا. لذلك قال عكرمة صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا سيقولون إيش الصغائر، وفي هذا فضيلة الظاهرة للإمام، لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة، ولهذا شرعت المأموم موافقته، شرعت له موافقته. قال الشافعي رحمه الله إن على المأموم أن يؤمن ولو تركه الإمام عمدا أو سهوا. واضح ولا؟ على المأموم أن يؤمن ولو ترك ذلك الإمام التأمين سواء كان عمدا أو سهوا. باب فضل التأمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت ملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. عبد الله بن يوسف التنسي ومالك بن أنس وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها بقوله إذا قال أحدكم. والفاتحة أيضا إذا قرأت أمام أحد يقول آمين، لأنه ليس عندنا دليل على أن هذه فقط خاصة بالصلاة. إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة السماء آمين. حديث في الصلاة هذا هو الإمام يقول أمين، لكن الكلام أنه لو قال يعني أي أحد قرأ الفاتحة خارج الصلاة وقال أمين ألا يدخل تحت هذا الحديث؟ إيش معنى قول أبو هريرة؟ لأجل الصلاة، هذا المصلي لأجل أنه مصلي من المصلين، يعني هل قول أمين خارج الصلاة مثل داخل الصلاة؟ لن يكون مثله والله أعلم. باب جهر المأموم بالتأمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني جميعا الإمام والمأموم، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. عبد الله بن مسلمة القعنب القعنبي ومالك بن أنس وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث واحد الفقهاء السبع بالمدينة، عن أبي صالح ذكوان السمان. قال عطاء أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. وهذا رد على الحنفية والمالكية. تقدم أيضا أن ابن الزبير كانوا يؤمنون في زمانه جهرا وإن المسجد للجة. وقال نعيم المجمر الحديث الذي ذكره البخاري وأشار إليه، نعيم المجمر نعيم بن عبد الله نعم المجمر، لأنه كان يجمر المسجد ويبخر المسجد، وكانت هذه هي له ولأبيه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبخره، وهذه من السنة في المساجد. قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال الله أكبر، ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعيم المجمر هو ثقة وزيادته مقبولة. قال باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث قال فأنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا الباب فيه بحث، لأن كلمة زادك الله حرصا ولا تعد لما ركع دون الصف ما المقصود بها؟ تحتمل ثلاث أشياء، إما لا تعد باعتداد الركعة بالاعتداد بالركعة وأن أنه اعتبر الركعة، وإما أنه لا تعود إلى الركوع دون الصف، وإما ثالثة الإسراع لأنه حفزه النفس، وقال في بعض الروايات من استاعي آنفا. فنظرنا فوجدنا أن هذه المسألة وهي الإسراع والسعي هذه المسألة هي التي جاء فيها النهي عليكم بالسكينة والوقار، وأما الاعتداد بالركعة فجاء ما يدل عليه. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وأما مسألة الركوع دون الصف فجاء ما يدل على فعله ولم يأتي ما يدل على النهي عنه، من فعل أبي بكر رواه الحديث نفسه أنه بعد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا ركع دون الصف وفعل ذلك وصح ذلك عنه، بل ورد عن أبي بكر الصديق وإن كان في إسناده ضعف، وصح عن عبد الله بن مسعود أنه توسط المسجد كان معه علقمة والأسود، ثم لما وجد الناس ركوع توسط المسجد ثم كبر وركع وركع معه صاحباه ودب ماشين حتى لحقوا بالصف، فاعتبر ذلك عبد الله بن مسعود. بل وورد ذلك من حديثي وقول عبد الله بن الزبير خطب بهذا الأمر هذه السنة على المنبر بمكة وأصحابه معه ولم ينكر عليه أحد، فقال إذا جاء أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع دون الصف وليدب راكعا حتى يصل الصف. قال هذه السنة، إذن هذا مرفوع. المهم أنه ورد عن هؤلاء الصحابة، بل ويمكن أن يكون عن غيرهم أيضا كزيد بن ثابت على ما أذكر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا على خلاف قول الجمهور. فيك بارك الله فيك. من العلماء من قال لا تعيد، لماذا فعل الكسر إيه؟ إلى إيش؟ لا تعيد هو أم لا تعود ولا تعيد؟ لا تعيد الصلاة؟ كلمة لا تعود لا تعيد، هناك فرق بين الحركات. لا أنا فاهم فاهم أنا، لكن ماذا يعنون بهذا لا تعد؟ طيب يعني إيش؟ لا يعني اعتد بها. طيب وهي الرواية التي جاءت ولا تعدوا، في رواية نعم جاءت في الله حرصا ولا تعدوا يعني لا تسرع في المجيء. على كل حال في بعض الروايات عند الطحاوي من رواية حماد بن سلمة عن الأعلم هذا قال وقد حفزه النفس عليكم السلام، وفي رواية عند الطبراني قال وقد أقيم الصلاة فانطلق يسعى يسرع، وفي رواية أخرى قال أيكم صاحب هذا النفس؟ قال خشيت أن تفوتني الركعة معك. اعتماد الروايات والجمع جمع الروايات والاطلاع على الألفاظ توضح جدا المعنى المقصود. قال خشيت أن تفوتني الركعة معك، وأقره على هذا يعني اعتد بالركعة. وقال من صاحب هذا النفس؟ هذا النفس الذي يحدث من السعي والإسراع. فإذا الإشكال في وحفزه النفس، الإشكال في قضية الإسراع. وقال له هنا صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. وهذا لا يتنافى مع حديث وابصة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قلنا أن هذه حالة استثنائية ولا تخالف الحديث. في كل حال الشيخ الألباني بحث هذه المسألة في السلسلة الصحيحة رقم 230 والضعيفة رقم 977 ها 229 في الصحيحة و30 229 و230 والضعيفة 977 وتمام المنة صفحة 285 وأما الحديث إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف قال الحافظ إسناده حسن رواه الطحاوي يقول الشيخ الألباني يقول هذا معلول بالرقم 977 كما قلنا عرفنا هذه المسألة أو بقي فيها إشكال لا إشكال فيه إن شاء الله لكن ذكر الشيخ في القرآن الخامس الذي يعرف بلا فلا يجوز إلا أن تكون الإمام قائما أين هذا؟ إيش اللفظ؟ رواه البخاري طريقة أخرى عن إسحاق عن عبده لكنه بلا يجوز إلا أن تكون الإمام قائما طيب وهذا معلول هذا معلول هذا المعلول الذي ذكرناه في السلسلة الضعيفة رقم 977 أنت وجدت أين الآن مختصر الصحيحة لا مو مختصر وهذا اسم حسن هات هات الحديث ما تقرأ هات الله يصلحك الله يصلحك ذكر الحديث في السلسلة الصحيحة إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة هذا حديث من؟ عبد الله بن الزبير الذي ذكرناه صح؟ وهذا الفعل فعل زيد ثابت وعن أبي بكر عن أبي بكر أيضا وعن أبي بكر فيه كلام وعن ابن مسعود بن عمر بإسنادين صحيحين وأما حديث الذي ذكرته هو حديث قال لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما وهذا إسناد حسن وهذا لا يخالف الأثر المتقدمة بل يوافقها في الظاهر إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائما وهذا من عند أبي هريرة ولا نرى له وجها والذين خالفوه أفقه منه أكثر رضي الله عنهم جميعا فإن قيل هناك حديث آخر صحيح يخالف بظاهر هذا الحديث وهو زادك الله حرصا ولا تعد وجهه الشيخ فهذا من قول أبي هريرة وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا حسن الإسناد يعني ممكن رواية ابن إسحاق ممكن يكون فيها وهم أو خطأ نعم يعني قريب من ذلك يكبر الناس في كثير نسمعنا المشايخ الآن وراءنا يعني التكبير الجماعي هذا لا يختلف، لأنه هنا في هذا الحديث نحن مأمورون بالموافقة في نص يحثنا على موافقة الإمام وموافقة الملائكة معا، فأنت توافق الجميع. أما الآخر ليس كذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه كيف تكون كيف يتم هذا الأمر في ميناء، لا يمكن إلا أن يكون إيش هذا وراء هذا وراء هذا حتى تصل. يعني هو كان يكبر في فسطاطي في الخيمة فيسمعهم من يليه فيكبرون، ويسمعهم من يليهم فيكبرون. انتبهت؟ هكذا، فما هي تكبير جماعي بالمعنى الموجود اليوم من كلهم في صوت واحد. هذا عندي سؤال الاول، هو يعني ركع ويمشي كما هو او ركع ثم قام يمشي؟ نعم، هو ركع يمشي كما هو يدب راكعا حتى يصل الصف. ها؟ يدب راكعا يعني يمشي وهو راكع. نعم. السؤال الثاني، هذا يعني عندنا يعني ليس من معروف هذا العمل، إذا ركعت يعني ربما يعني هذه من السنة المهجورة، ليس عندكم فقط في الدنيا كلها، لكن نحتاج نتحي هذه السنة لنعلم كما علم الصحابة. يعني ابن الزبير وغيره علموا الناس، نحن نعلمهم نقول هذه السنة وذلك السنة. لا انت قلت اثنين. لا فرخ نعم ابن مسعود، لذلك توسط المسجد لم يفعل هذا أولا حتى تستقيم مشيته بدون ما يتحرك يمينا وشمالا، والأمر الآخر يعني حتى يكون قريب من يعني بدرجة يعني لا بأس بها من الصف. لو كان بعيدا يمكن يفعل هذا ويقوم الإمام فيقوم هو وينزل ويسجد كيف يفعل إذا سجد، فلأجل هذا يعني فعل ابن مسعود. على كل حال يعني نقول إذا رفع في نهاية الأمر أو لم يدركه فيرفع معه ويكمل مشيئته حتى يصل في الصف. نعم. نعم نعم، لأن الإنسان يقدر مثل هذا على حسب حال الأئمة، فإذا كان مثل هذا الإمام يقترب من الصف إلى حد ما بحيث يعني يدرك، لأنه مثل هذا ما يدرك لا يكبر ولا يرفع ولا يمشي خطوة ولا أي شيء. الصف الطويل هذا أنت الباب مكتوب هذا، إذا ركعت أنت تمشي إما هذا إما هذا، لأن الصف طويل كيف نمشي؟ أيوة، أنت يعني تأتي عند المكان الذي ستدخل فيه يكون مقابل لك، تركع حينها يعني قبل وتمشي خطوات حتى تصل. يعني اشترط شيخنا يكون مستقيمة على الاتجاه، يعني هو هذا هو الأصل، انه يحاول ان يقترب من يعني يتوسط او كذا حتى ما يمشي يمينا وشمالا. نعم تفضل. باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الجمهور كان على غير التكبير، وأن التكبير نسي، والغربة بدأت من الزمن الأول. قال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، كأن التكبير كان يعني كثير منه نسي أو مع بعد المكان كثرة الناس، فأصبح هذا يكبر ولا يصل التكبير للناس، وأخذه الناس بعضهم عن بعض هكذا لا يسمعون التكبير فلا يرفعون أصواتهم بالتكبير إذا صلوا. نعم. بالنسبة يعني هذه الآثار وأيضا عن عطار أنه لا شيء في مكة عمل التكبير، وكان عباس قال له هذه السنة، قال له عباس يعني شيخ هذا ألا يدل على أن يعني أنه لم يرى ابن عباس يكبر مثل هذه التكبيرة؟ لم يفعل ابن عباس لما خرج شيخ أحمق. نعم. نعم. يا هو قلنا يا إخوان يدل على أن يعني يندرس العلم، يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا صيام ولا نسك، فهذه الأمور تذهب شيئا فشيئا، تنقض عروة الإسلام عروة عروة، وكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فهذا ما يعني من يوم قال سبحانه وتعالى وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم وبدأ التمام هذا ينقص. هذا الذي نستطيع أن نأخذه من هذا، وإلا عموم الأدلة الآمرة بالتكبير ولذلك لا نستطيع أن ننكرها أو نبطلها بمثل هذا الفعل. وقلنا دائما القاعدة أن يعني وقعت عين أو وقعت فعل معينة لا نبطل بها النصوص الواردة والكثيرة جدا في السنة. هو ما في دليل أنه لم يكن يفعل، لكن قد يكون يعني نسيت، هو ابن عباس مأموم ليس إماما، ويعني نبه والإمام لم يفعل فصلى خلفه، على أي حال من الأحوال. المهم أننا عرفنا يا إخواني القاعدة كيف نتعامل مع النصوص، حدثت حادثة أو وقعت واقعة لا ينبغي أن نأخذ منها دليل على إبطال على حكم معين يبطل أو نبطل به أصل ما جاء، أو نبدأ نجمع جمع كأن هذا النص يعني يقابل في النص الآخر في القوة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، فنقول يعني دليل على أنه مستحب، دليل على أنه كذا، لا، الأصل أن يمشي هذا النص والأقوال والأمر وكذا، وهذه توجهها إما أن هذا نسى، إما أن هذا حصل خطأ، إما أنه يعني اجتهد، إما يحتمل. وإسحاق الواسطي ابن شاهين، وخالد هو ابن عبد الله الواسطي الطحان، والجريري سعيد بن إياس وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ومطرف أخوه بن عبد الله بن الشخير. وورد عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. ذكر روى ذلك ابن المنذر. الظاهر والله أعلم أن هذا الأثر ليس معناه كما يفهم كثير من يعني الإخوة إذا سمعوه أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام، يعني لا يكبر كل خفض ورفع والتكبيرات هذه ينساها. لا، معنى أنه في حالة ما إذا كان جاء ووجد الناس ركوع أنه يكبر تكبيرة واحدة لا يكبر تكبيرتين. واضح؟ هذا توجيه هذا الأثر بما يتلائم مع الأثر الوارد عن ابن عمر والصريح في هذا، لأن ابن عمر هو راوي حديث الأربع تكبيرات المذكورة.